هذا سؤال من الأخت مريم عبد الرحمن من الرياض، تقول: أثناء الوقوف بعرفة أتتها العادة الشهرية، فما هي الأعمال المتبقية من الحج التي لا يجوز لها فعلها بنفسها ولو أتتها قبل وصولها إلى عرفة؟ فما الحكم بالنسبة لحجها؟ هل تتمه أو تقطعه أو ماذا تفعل؟ حجها صحيح، وكونها أتتها العادة الشهرية لا يمنع الحج. نعم. وهكذا لو ولدت في عرفات تكمل حجها ولو أنها نفسها، هذا لا يقطع الحج. تذكر الله مع المسلمين في عرفات، تذكر الله وتثني عليه وتلبي وترفع يديها في الدعاء مع المسلمين في عرفات وفي مزدلفة، في الطريق تلبي وتذكر الله، ما يضرها هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت عند قربها من دخول مكة قبل الحج وذهبت إلى عرفات وهي حائض، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري. أمرها أن تفعل ما يفعله الحجاج إلا الطواف وهي حائض رضي الله عنها. وهكذا أسماء بنت عميس زوجة الصديق أبي بكر رضي الله عنهما ولدت في الميقات، وأمرها النبي أن تحرم كما يحرم الناس وأن تحفظ بثوب وأن تفعل ما يفعل الحجاج من الذكر والتلبية والإحرام والدعاء وغير ذلك، ما عدا الطواف. والصلاة معلومة لا تصلي، هذا شيء معروف، ما عدا الصلاة والطواف هذه لا تصلي، والنفس لا تصلي، وهكذا لا تطوف، لأن الطواف من جنس الصلاة. قال ابن عباس: الطواف ببيت الصلاة، إلا أن الله أباح به الكلام، فالطواف من جنس الصلاة، فالحائض والنفس لا تصلي، لا تصليان، ولكن حجهما صحيح. وهكذا لو حارت قبل عرفات وهي في الطريق بعد الإحرام تكمل حجها مع الناس، لكن لا تطوف، تبقى في مكة تذكر الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن تقرأ القرآن أيضا عن ظهر قلب، الصحيح من أقوال العلماء أن لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون المصحف في مكة وفي عرفات وفي كل مكان، لكن لا تصلي ولا تطوف حتى تطهر كما هو معلوم، فتبقى على إحرامها. ولا بأس أن تغير ملابسها، لو غيرت الملابس لا بأس، كل محرم له أن يغير الملابس، المرأة والرجل جميعا لا يضر تغير ملابس بملابس أخرى سواء لعذر أو لغير عذر، المقصود أن تغير الملابس لا يضر، لا من جهة الحائض ولا من جهة النساء ولا من جهة بقية المحرمات ولا من جهة الرجال أيضا، لا بأس بتغيير الملابس. فهي تستمر في حجها وتخرج معهم إلى عرفات وتقف في موقف وتذكر الله وتلبي وتدعو ربها وترفع يديها كالرجل، وهكذا تنصرف بعد الغروب إلى مزدلفة وتبقى في مزدلفة إلى بعد صلاة الفجر، تقف مع الناس بعد الفجر تدعو ربها ترفع يديها تلبي في الطريق وفي مزدلفة، لكن لا تصلي ولا تطوف بعد ذلك، المقصود أنها مثل الحجاج في ذكرهم ودعائهم ونحو ذلك ما عدا الصلاة والطواف. وإن تعجلت مع الناس من مزدلفة في آخر الليل فلا بأس، إذا تعجلت في آخر الليل من مزدلفة مع بقية الناس فإن الرسول رخص لإطلاعها أن يتعجلوا في من مزدلفة في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. وإذا تعجلت إلى منى تبقى في منى ولا تطوف، تبقى حتى تطهر. فإن نزلت إلى مكة ولم تطهر بقيت في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت تمت حجها، طافت وسعت كان عليها سعي وكملت حجها والحمد لله. نعم.